الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الإنسان أي إنسان على وجه الأرض؟ 6,000,000,000 إنسان، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة، يحب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. لذلك من أحب الأشياء إلى الإنسان النجاح، التفوق، الفوز، التوفيق، هذه أشياء ثابتة في كل إنسان، ولكن بطولة المؤمن أن مقاييس الفوز والنجاح عنده متطابقة مع مقاييس الفوز والنجاح في القرآن الكريم، بينما أهل الدنيا المقاييس التي يعتمدونها في الفوز والنجاح ليست مطابقة لما في القرآن الكريم. فالفائز عند أهل الدنيا من كان غنياً، أو من كان قوياً، أو من استمتع بكل ما آتاه الله من قوة، أو إلى آخره. ولكننا لو فتحنا القرآن الكريم وبحثنا عن مقياس الفوز، عن مقياس النجاح، عن مقياس الفلاح، عن مقياس التفوق، عن مقياس أن تكون شيئاً مذكوراً، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. معنى قد أفلح الفلاح والنجاح والفوز والتفوق أن تكون مؤمناً، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني بطولة المؤمن أن تكون المقاييس التي يعتمدها في النجاح والفلاح والفوز والتفوق مطابقة لمقاييس القرآن الكريم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون عما سوى الله، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك. أرأيتم إلى دقة القرآن وإلى أدب القرآن وإلى التلميح للتصريح، فمن ابتغى وراء ذلك، كل أنواع الشذوذ الجنسي تنطوي تحت هذه الكلمة، فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في 3 آيات لا غير وردت كلمة قد أفلح، قد أفلح المؤمنون. فإن كنت مؤمناً كما ينبغي فأنت من الفالحين، وأنت من الناجحين، وأنت من الفائزين، وأنت من المتفوقين، وأنت من سعداء الدنيا والآخرة. لكن أيها الإخوة، كلام دقيق جداً. إذا قلت قد أفلح المؤمنون، يعني أي إنسان يتوهم أنه مؤمن، لكن الصفة في علم المنطق قيد. قد أفلح المؤمنون، ما كل المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. للتقريب، إنسان تغطي 6,000,000,000، أضف كلمة، إنسان مسلم 1.5 مليار، من 6 للربع، أضف كلمة عربي 500,000، كلمة مثقف 200,000، كلمة طبيب 50,000، طبيب جراح 50، مقيم في دمشق 10 مثلاً. كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى آخر الآيات. كلما أضيفت صفة ضاقت الدائرة. أيها الإخوة، آية ثانية، قد أفلح من تزكى، زكى نفسه، عرفها بربها، حملها على طاعته، حملها على التقرب إليه، فاتصلت به فزكت. زكاة النفس ثمن الجنة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذاً الفلاح أن تكون مؤمناً أولاً وأن تزكي نفسك ثانياً. هذا مقياس النجاح والفلاح والفوز والتفوق عند الله. فبطولتك أيها المؤمن أن تعتمد هذين المقياسين. أيها الإخوة، الآن ما دامت التزكية تحتاج إلى عمل صالح، وإلى استقامة، وإلى إيمان بالله، إيمان بالله واستقامة على أمره وعمل صالح. لذلك تأتي الآية الكريمة، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ينبغي أن تكون مؤمناً، الأصل أن تكون مؤمناً. لذلك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي، أما غير المؤمن القوي كما ترون يسفك الدماء، يهدم البيوت، ينهب الثروات، يدمر الشعوب من أجل مستوى معيشة خيالية يعيشها من حوله. قال تعالى، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كنت مؤمناً حقاً وتبتغي الدار الآخرة ينبغي أن تكون قوياً. والكلام الدقيق جداً، إذا كان طريق القوة، والقوة تعني أن تكون في منصب حساس، أو أن تكون عالماً، أو أن تكون غنياً، المال قوة، والمنصب قوة، والعلم قوة. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. في مصطلح العصر الكفاءة والإخلاص، أن تتمتع بكفاءة عالية، وأن يكون لك ولاء لهذا الدين العظيم. وهذان مقياسان اعتمدهما سيدنا عمر، عين والياً وقال اذهب إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى 4 خلال، فاختر لنفسك. دققوا، إن وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلناك لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائناً قوياً استهنا بقوتك، وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، التأديب والعزل. قوي أمين ضعيف عزل، خائن قوي تأديب، خائن ضعيف عزل تأديب. وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة الكرام، لأن الجنة من أعظم أثمانها العمل الصالح، والعمل الصالح يحتاج إلى أن تكون خبير، أن تكون قوي، إما قوة المال أو قوة العلم أو قوة أن تكون في مكان بجرة قلم تحق حقاً أو تبطل باطلاً، تقر معروفاً أو تزيل منكراً، تقرب مخلصاً ناصحاً أو تبعد فاجراً منافقاً. لذلك أيها الإخوة، استمعوا إلى هذا الحديث الشريف الصحيح الذي ورد عند مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن بالتعبير الدارج النبي جبار خواطر، قال: وفي كل خير، والمؤمن الضعيف على العين والرأس. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه الإمام مسلم. الآن أيها الإخوة، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله، وفق المبادئ والقيم التي تؤمن بها، ينبغي أن تكون قوياً. أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك، فوسام الشرف أن تكون ضعيفاً. إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك، ينبغي أن تكون ضعيفاً واسلم بقيمك وبمبادئك. أيها الإخوة، الآن سأورد بعض المصطلحات. هل هناك فقر بطولي؟ هل هناك مرتبة متعلقة بالفقر من أعلى المراتب؟ إنها الافتقار إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الصحابة الكرام على علو مقامهم، وعلى أنهم نخبة البشر وفيهم سيد البشر، في بدر افتقروا إلى الله فانتصروا، وفي حنين اعتدوا بقوتهم وبعددهم فلم ينتصروا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني إما أن تقول الله عندئذ يتولاك، أو أن تقول أنا عندئذ يتخلى الله عنك. أن تقول أنا، قالها قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، فأهلكه الله. قالها فرعون: أليس لي ملك مصر؟ قالها أهل بلقيس: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قالها إبليس، قال: أنا خير منه، فأنا ونحن ولي وعندي. كلمات إن أردت بها أنك تتمتع بشيء من القوة فهو نوع من الشرك. أيها الإخوة، الفقر البطولي أن تكون مفتقراً إلى الله، وأنت في أوج قوتك، وفي أوج غناك، وفي أوج شبابك، شاب قوي غني صحيح معافى، وأنت مفتقر إلى الله، هذا شيء بطولي. طبعاً من السهل جداً عندما تأتي المصيبة فتنكسر بها أن تفتقر. أي إنسان على وجه الأرض إن جاءته المصيبة ينكسر بها، لكن البطولة أن تكون في أوج قوتك وغناك وشبابك مفتقر إلى الله. أيها الإخوة، هناك فقر حقيقي حقيقي. ما الفقر الحقيقي؟ قال: فقر العمل الصالح. أموال طائلة، بيوت فاخرة، مركبات فارهة، حياة ناعمة، دخل كبير، زوجة جميلة، أولاد، سفر، سياحة، يمضي وقته في المباهج واللذائذ، وهو عند الله من أفقر الفقراء، لأنه مفتقر إلى عمل صالح. والدليل أول مصطلح الفقر البطولي، أن تكون مفتقراً إلى الله. والمصطلح الثاني الفقر الحقيقي، هو فقر العمل الصالح. قال تعالى يحدثنا عن سيدنا موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. هذا عمل صالح. ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الفقر الحقيقي أن تفتقر إلى عمل صالح. والغنى الحقيقي، وقد تكون أفقر فقراء المدينة لكن الله أكرمك بأعمال صالحة تنهد لها الجبال. الغنى الحقيقي غنى العمل الصالح. لذلك قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. لا يسمى الغني غنيا في الدنيا، إن هذا المال سيزول، ولا يسمى الفقير فقيرا في الدنيا، إن هذا الفقر سيزول، بل لأن الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، وذكاء الذكي ومحدودية المحدود، وضعف الضعيف ومرض المريض ينهي كل شيء. فالفقر والغنى بعد العرض على الله. في فقر بطولي أن تكون مفتقرا إلى الله وأنت في أوج قوتك. في فقر حقيقي فقر العمل الصالح. هناك فقر الجهل. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. إياك أن تنفق، إياك أن تنفق مالك للفقراء، دعهم لربهم، لهم رب يكرمهم. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ هذه مقولة أهل الدنيا. فالفقر الحقيقي فقر الجهل، أن تظن أنك إذا أنفقت مالك فالله سبحانه وتعالى سيجعلك فقيراً، مع أن في القرآن آيات كثيرة تلخص ببندين: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، وما أنفقتم من شيء فإن الله به عليم، وما نقص مال من صدقة. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. عبدي أنفق، أنفق عليك. أما فقر الكفر، فقر البطولي، الفقر الحقيقي، فقر العمل الصالح، فقر الجهل، أن تتوهم أنك إذا أنفقت مالك تغدو فقيراً، فقر الكفر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني أحياناً مرض عضال، يقول لك الطبيب: ما في أمل إطلاقاً. عندئذ أحياناً كثيرة يتفضل الله عليك بشفاء تام، مع أن كل أهل الطب قالوا: لا أمل في الشفاء. لذلك حينما تتعلق بما عند الله فأنت مؤمن. أيها الإخوة، ولا بد من أن نتابع أنواع الفقر. هناك فقر القدر، صاحبه معذور. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، هاجروا مع رسول الله، تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، تركوا تجارتهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذا فقر القدر صاحبه أحياناً حينما تختار طريق الحق قد تضع بين خيارين صعبين، أن تكون غنياً من مال حرام تقول معاذ الله، معاذ الله ترضى بدخل يسير من حلال وتركل بقدمك المال الوفير من حرام، ولحكمة بالغة بالغة جعل الله المال الحرام سهلاً والمال الحلال صعباً. لو عكست الآية لأقبل الناس على الحلال لا حباً بالله ولا حباً بالجنة، لأنه أسهل. المال الحرام سهل، يعني بغض بصر تأتيك ملايين مملينة، بغض بصر عن مستودع تأخذ ملايين مملينة، أما من أجل أن تحصل هذه الملايين بتجارة شرعية إسلامية تحتاج إلى جهد كبير جداً. أيها الإخوة، هذا فقر القدر، ولكن اعتقد أنه إذا خطب ابنتك شاب مؤمن صالح ولو كان فقيراً، الفقر ليس قدراً دائماً. الدليل قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقر قدر موقت، قدر لحكمة بالغة. والله مرة كنت أمشي في الطريق في أحد أسواق دمشق، خرج إنسان من دكانه ودعاني إلى أن أزوره، سألني قال لي: جاءنا خاطب وسيم، يعني جميل الصورة، غني جدا، عنده معمل وسيارة، لكن هناك في دينه رقة، ما تقول؟ قلت له: ألا تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قلت له: قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وأنت إذا قرأت هذا القرآن ثم انتهيت من قراءته ماذا تقول؟ تقول: صدق الله العظيم. فإن زوجت ابنتك من هذا الشاب ضعيف الإيمان ضعيف الدين تكون قد كذبت ربك، لم تصدق ما قاله الله عز وجل. الذي حصل أنه زوجها وبعد 17 يوماً طلقها. أيها الإخوة، الفقر ليس قدراً دائماً. الآن أعلى مستويات الفقر هو فقر الجهاد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. يعني أيام بيكون فرص كبيرة جداً أمامك لأنك مؤمن مستقيم، عندك مبادئ وقيم لا تقبل بدخل حرام، فأنت فقير. هذا فقر الجهاد وفقر الإيمان. وهناك فقر يعلو على كل فقر، هو فقر الإنفاق. يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. أنفق كل ما يملك على النبي الكريم ولم يقبل من غيره إنفاق المال كله إلا من الصديق. يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. وفي نص آخر ورد في الأثر قال: يا رسول الله إني أحبك. قال: فانظر ما تقول. قال: والله إني أحبك. قال: فانظر ما تقول. قال: والله إني أحبك. فقال عليه الصلاة والسلام فيما تروي بعض الأحاديث، ليس في الصحاح طبعاً: إن كنت صادقاً فيما تقول للفقر أسرع إليك من شرك عليك. أنت مؤمن كبير ومعك مال، حولك أناس يحتاجون لهذا المال، هل يعقل ألا تنفق من هذا المال عليهم شيئاً؟ من لوازم الإيمان أن تنفق من مالك جزءاً كبيراً لمن حولك. أيها الإخوة، كل هذه الأنواع من الفقر أوسمة شرف. فقر الإنفاق، فقر الجهاد، فقر القدر، فقر الكفر، هذا فقر الكفر طبعاً، فقر الجهل، الفقر الحقيقي، الفقر البطولي، إلا أن المشكلة الكبيرة في فقر الكسل، فقر الكسل صاحبه مذموم، إهمال بالعمل، إرجاء، عدم الدقة، التنافس، الاحتكار. يعني الدول العالم الثالث، دول الجنوب، هذه الدول تستورد أضعاف ما تصدر، في إهمال، فيها بطالة عالية، فيها أمية، فيها فقر، فيها عنوسة. هؤلاء الشعوب غير المتقدمة بالمقياس العلمي بأسهم بينهم، سلمهم لأعدائهم، لا يتعاونون بل يتنافسون، لا يتناصحون بل يتفاضحون، يقلدون في دنياهم ويبتدعون في دينهم، صناعاتهم لا تلبي حاجاتهم. يعني في عندنا أخطاء كثيرة، هذا الفقر المذموم هو فقر الكسل. ما العمل هنا؟ العمل أيها الإخوة ينبغي من خلال الأمر القرآني أن نعد للطرف الآخر ما نستطيع من قوة ومن رباط الخيل بمفهوم القوة الواسع. الأسر ينبغي أن تتماسك، الأمهات ينبغي لهن أن يتفرغن لتربية أولادهن، لأنه لم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادهم. طالبنا ينبغي أن يتفوق، وأنت إذا تفوقت في الدراسة خدمت أمتك الإسلامية، ومعلمنا ينبغي أن يحمل رسالة سامية يسعى لتحقيقها. مرة كان عندنا أستاذ في الجامعة قال: إن أردت أن أدعو على إنسان أن يكون أسعد الناس أدعو له أن يكون معلماً. دقق. وإن أردت أن أدعو على إنسان أن يكون أشقى الناس أدعو عليه أن يكون معلماً. كيف نفسر هذا الكلام المتناقض؟ يعني معلم بلا رسالة من أشقى الحرف، معلم برسالة على منهج رسول الله. إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. التعليم مع الرسالة صنعة الأنبياء، من دون رسالة هو أشقى الناس. أيها الإخوة الأكارم، يا من تعملون في التعليم، احرص على أن تحمل رسالة إلى الطلاب، أن تحمل رسالة الهدى، أن توجههم توجيهاً صحيحاً، أن تصحح عقائدهم، أن تكون مثلاً أعلى أمامهم. عندئذ ترتقي حرفتك فتكون على صلة بصنعة الأنبياء. أيها الإخوة الكرام، عاملنا ينبغي أن يتقن. إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. فلاحنا ينبغي أن يرتبط بأرضه ليزرعها. موظفنا ينبغي أن نعطيه حقه، وينبغي أن يتفانى في خدمة المواطنين. قاضينا ينبغي أن يعدل. عالمنا ينبغي أن يؤسر خدمة أمته على حظوظه من الدنيا. لذلك إذا واحد الله عز وجل أكرمه بشهادة عالية باختصاص نادر، إذا كان مؤمناً حقاً يضع اختصاصه في خدمة أمته. داعيتنا ينبغي أن ينصح لا أن يمدح. ضابطنا، ينبغي أن يوقن أن المعركة مع العدو قادمة لا محالة، وأن حديث العدو عن السلام مراوغة وكذب وكسب للوقت ليس غير. ثرواتنا ينبغي أن تستخرج، مصانعنا ينبغي أن تتطور، أرضنا ينبغي أن تستصلح، مياهنا ينبغي أن يرشد استهلاكها. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نقلد في ديننا وأن نبتدع في دنيانا، أن نحل مشكلات أمتنا. أكبر مشكلة مشكلة الشباب، هؤلاء هم المستقبل، يحتاجون إلى فرص عمل وإلى بيوت وإلى زواج، عندئذ يكون دعماً لمستقبل الأمة، ينبغي ألا نهملهم. أيها الإخوة الكرام، لا يكون هذا بكلام فارغ، يكون بإيمان بالله يحملنا على طاعته، وإيمان باليوم الآخر يحملنا على ألا نظلم بعضنا بعضاً، وأن نطلب جزاء جهدنا وجهادنا في الجنة. هذا نوع من الجهاد لا تقطف ثماره عاجلاً بل آجلاً، هذا جهاد النفس والهوى، هذا الجهاد البنائي. هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهناك جهاد دعوي، وجاهدهم به جهاداً كبيراً. وهناك جهاد بنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وبعد كل ذلك يأتي الجهاد القتالي. أيها الإخوة، أنا أخاطب الشباب، حينما نقول لطالب واصل دراستك، كن متفوقاً، خطط لسنوات قادمة لتكون شيئاً مذكوراً في حياة الأمة ومستقبلها، لا استثقل هذا وآثر سماع الأخبار وأن يكون منفعلاً لا فاعلاً. إن بعض الاندفاع قد يضاعف المعاناة بدلاً من حلها. أيها الإخوة، هنا يبرز الجهاد البنائي بمفهومه الواسع، الذي هو بذل الوسع وغايته واستفراغ الطاقة في تحصيل المراد. والغفلة عن المستقبل سوف تجعلنا مشغولين بإطفاء الحرائق هنا وهناك عن العمل الجاد الذي يخفف المعاناة عن أجيالنا اللاحقة. وإن علاج الجرح المفتوح على أهميته، يجب ألا ينسينا التفكير في مستقبل أجيالنا التي سوف تتساءل: هل تركنا لهم شيئاً غير الجراح؟ أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يفكر الفرد الواحد في الموقع الذي يفرغ فيه طاقته، يؤدي من خلاله دوره ورسالته، وبتحديد الهدف والسير نحوه بخطى ثابتة، يقطع مراحل منه فيكون قد رسم الهدف وحدد الطريق وبدأ السعي، وهذا يوصل وفق السنة الربانية إلى الهدف، ومن ثم تتزايد الأعداد الإيجابية التي تمارس بشكل صحيح، بدلاً من أن تكون هذه الأعداد تتساءل ماذا نعمل ثم لا تعمل شيئاً. أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن يكون تفكير الفرد الواحد دائماً هو أن يرفع المعاناة عن الأمة كلها، فالواحد القادر على رفع المعاناة هو الله وحده. أما البشر فيكفي أن يستفرغ المرء جهده وطاقته ولا يدخر منها شيئاً في موقع معين، ثم لا يضيره أن تتحقق النتائج على يد غيره بعد أن وضع الأساس وبدأ البناء. نحن في معركة نكون أو لا نكون، الغرب اتخذ قراراً بإفقارنا، وبإضلالنا وبإفسادنا وبإذلالنا وبإبادتنا. فمعركتنا معه معركة وجود أو عدم وجود، معركة نكون أو لا نكون. وأنا أخاطب الشباب الذين هم عماد الأمة، افعل شيئاً لأمتك، افعل شيئاً لتكون عند الله مرضياً، افعل شيئاً كي تحصن هذه الأمة، افعل شيئاً قد تكون بهذا الشيء في أعلى عليين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الله عز وجل كما قلت في خطب سابقة يرينا آياته، من آياته الدالة على عظمته أنه موجود والأمر بيده والنصر بيده. وقد رأينا بفضل الله عز وجل كيف أن فئة قليلة مستضعفة استطاعت أن تقف في وجه عدوان طاغ وجيش كبير وأسلحة فتاكة. لكن هذا الجهد، هذه المعاناة، هذا الإصرار، ما نتيجته؟ عثرت في موقع معلوماتي على تقرير لوكالة CIA يقول هذا التقرير إن انهيار إسرائيل خلال 20 عام المقبلة أمر محتوم لا مناص له. إن انهيار إسرائيل خلال 20 عام القادمة أمر محتوم لا مناص منه. وقالت في تقرير نشر مؤخراً وزع على نواب الشيوخ الأمريكي، جاء في هذا التقرير إن أكثر من 2 مليون صهيوني بينهم 500,000 يحملون البطاقة الخضراء أو جواز سفر سوف يتوجهون إلى أمريكا خلال الأعوام 15 المقبلة، مضيفاً إلى أن حوالي 1,600,000 يستعدون للعودة إلى أوطانهم في روسيا وأوروبا الشرقية والغرب. نحن إذا أصررنا يمكن أن نصل إلى أهدافنا. فلذلك بدأت الحرب بالإنسان، أصبحت بين ساعدين، ثم بين آلتين، ثم بين عقلين، وانتهت بالإنسان. يعني أحد كبار موظفي البنتاغون يقول: ماذا نفعل بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات وليس هناك على وجه الأرض دولة تجرؤ أن تحاربنا؟ ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي جاء ليهز كياننا؟ أيها الإخوة الكرام، الأمل بالله كبير. نحن إذا اصطلحنا مع الله قد نرى أشياء يمكن ألا تصدق. فأيها الإخوة، أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل، أخطر شيء يصيب الأمة أن تهزم من الداخل. هذا التقرير يؤكد أن العمر المتبقي لهذا العدوان الغاصب لا يزيد عن 20 عاماً. وانهيار النظام المالي أيضاً يؤكد عظمة هذا الدين وكيف أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. وتحريب الخمر في الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار يؤكد صحة ما في هذا الكتاب الكريم. الأمور لصالح المؤمنين، الأمور لصالح المسلمين. الخط البياني للطرف الآخر بدأ بالانهيار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وأن نرى ونحن أحياء انتصار المسلمين. لكن هذا يحتاج إلى صلح مع الله، إقبال عليه، اتباع لمنهج نبيه. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،